لا سيما في الكتب الإسلامية المملوءة علما، تجد أنها تمر تلك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير في معناها لأنك لم تعلم، فإذا كررت هذا الخيار عرفته. ينظر مثلا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كتبه يصعب عليه أن يفهمها أول مرة، لكن إذا تمرن عرف نسك وسهولة. هذه أيضا تكون مع التعامل، تكون من التعامل مع الكتاب. أما ما يتعلق بأمر الخارج عن التعامل مع الكتاب هو التعليق بالهوامش أو بالحواشي، فهذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يغتنمه، وإذا مر به مسألة يحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تحليل ويخشى أن ينساه، فإنه يعلق إما بالهامش وهل على اليمين أو اليسار، وإما بالحاشية وهي التي تكون له. وكثيرا ما يكون في الإسلام مثل هذه الحوائج التي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد يتذكرها بقي مدة وهو يتذكرها ولا يجد. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يعتني بمثل ذلك. لا سيما في الفقه، يمر بك الكتاب مسألة وحكمها ثم تتوقف ويسأل عليك، يرجع مثلا الى الكتب التي اوثق الكتاب الذي بين يديك، فإذا وجدت قولا تعلق القول من أجل أن ترجع إليه حتى يريد دون الرجوع إلى أصل الكتاب الذي نقلت منه. فهذا مما يوفر عليك الوقت. وكذلك أيضا إذا كان الكتاب في فقه مذهب من المذاهب ورأيت أنه خالف المذهب في هذه الحكمة، فإنه من المستحسن أن تقيد المذهب على الهامش أو الحاشية حتى تعرف أن هذا الكتاب خالف عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب. الثاني والخمسون ومنه هل من التعامل المستعمل وان كان خارجا عن التعامل الداخلي ان تلخص الكتاب مثلا اين تلخيصه على طريق التاليف والكتب والنشر، قد يجد الانسان في هذا الحرج، لكن استنبط عن اقتصاد هو مباشر لا على كل التاليف، هذا لا يتأثر خارج الدين ولا أفضل ولا نشر. وإن نقطاع ونشر كتاب فإن جاء في حاجة إلى ذلك فلابد، وإلا فلا تتعرض له، لأنك إذا فعلت ذلك ربما يهدئ الناس الأمر إلى هذا المختصر، وربما تحدث مسائل أهم الناس الشيء. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك حكومي خير فلا. الثاني والخمسون ومنه إذا خلصت إذا أخذت كتاب الفنادق السلفي مختلفك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وتهريسه ومغامع منه. أما إن جعلته مع فمه في المكتبة وربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه فهذا مجرد والله الموفق. هذا صحيح، هو حاصل كبير، يعني أكثر ما يكون في خير المثال إنه إذا جاء الكلام جديد يتصفح أو إذا كان كثيرا وقرأ قل أن تجد الشخص مثلا أو أن تمرق بالخال في كحال من حين ما يأتيك الكتاب من هذا الفضاء، هذا قليل لا بد أن تعرف. وإنما قلنا أو قال الشيخ هذا لكن إن احتجت إلى مراجعته عرفت أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد. أما إذا لم تجده مراجعة ولو مروعا متقلبات فيما هي من المسائل والفوائد فيفوتك شيء كثير موجود في هذا الصلب وعندك بأسك. الثالث هو الخمسون إعجال الكتابة إذا كتبت فعاد من كتابة لإزالة عزمتها وذلك الأمور أولا هو صفاء الكرح كتاب معجم أعظم الكتاب معناه كتاب عجميا لا معنى أجل عزمة في أراضي وكثير ونقصد حتى لا يشعر. وهذا من الأفعال التي يواجبها الرجل كما جاء الحديث يتحنث يعني مضوء وسلم يتحنث بعد حراء الليالي لا يسعى يتحنث يعني يزيل الحنث ولا يفعل يزيل وأنا لا أنسى فما أنا أعد الانتجاع فزال عزمته لتشكيره وإراده. كذلك الأمور أولا الأمور في الخط ثانيا رفضه على ضوء قواعد الرسل الأولى وفي هذا لأنها تنتهي من أهمها كتاب الإملاء لحسين وابي أراحل لا بد أن تكون عالما لا بد أن تكون عالما حتى أن تقع في قول الصائب يريد أن يعرضه أو فأعجمه لا بد أن تكون عالما أما مثلا يعني فكرة يقول لك هذه مرفوعة مضمومة أنها منصوبة لا بد أن تكون عالم وإذا أشكل عليك الكلمة ترجم إلى مغامرة إذا أشكل عليك ترتيب الكلمة أو حركات وأكون ترتيب لهذه الأراضي ترجع إلى كل اللغة لأن هناك أعضاء شائعة بالله مثلا يقول تجربة وتجارب أكثر الناس إن لم أقل كل الناس يذمونه فأخشى أي واحد يعجز فتمر به تجربة فيقول تجربة بضم الراء فيشكلها نقل وإعلاف وهذا غلط لأنه قد يستهل به الناس أشياء لا يعلم فلا بد أن تكون يعني. وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء بعض الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العام للهاشمي رحمه الله تعالى ثالثا النقد للمعجم والإهمال للمهمل رابعا الشكل لما يشكل خامسا تثبيت أمانة الترقيم في غير آية أو حديث كل هذه الفصل السابع المحاريف الرابع والخامس نحن ما يقولون بالضاء المشاعر اختصار بالضاء المعجمة اختصار طيب بالدال المهمل بالدال وبالذات المعجمة اختداء لكن احيانا يعني هذا ما هو موقع الرجاء والعادة الدال والذات لا تختلف كل بالعجامة الضاد والضاء هي بتحتاج يحتاج ان تقول بالضاء بالضاء المشاعر اللي هي اختصاء ايش؟ ايش على شكلها وصورتها الان اقصي الضاء لا فقد ما الا في مصدر فهي اقصي فهل يبقى لو أفضل فإن أكثر رجل أنت مطالع مطالع نوعا مطالع أفضل في المسلم هل يابد أن يتعلم ويتعلم ومطالع لا أعتقد متكتب على الرجل فتاة وش مرمونة السهل هذه وعي السعر فيها نعم ما تبحث بعينه فلا ولا يتأمنه ولا شيء نعم الأول لا بد أن يتأمن نعم نعم نعم التفريق السابع قبل ان نتكلم السابع نعم ممكن طيب قوله هنا تفريق علامات المصريين بغير ايه نفسه يعني كان يقول لا تربطوا لا تعمل على تفريق العلامات الاحاديث واضح لكن الاحاديث ايه الامر الخامس نعم تفريق علامات المصريين بغير ايه نفسه يعني صار عندك الاول نعم كيف الى ايش وقف تثبيت على ما تثبيت نعم يعني مثل ايه نكتب رقم حديث نكتب رقم لا على ما تثبيت يريدها الله نعم شوف نعم الترقيم هو المقبول فاصلة هو النقطة الشهادة هو أصبع الرقم يطلق على رقم هذا مش لكن وضع علامات إذا كان يريد بهذا هذا المألوف من مثل الترقيم إذا كان المقبول وضع العلامات فصحيح أن يطلق لا يحصل الترقيم يعني مثلا أفرأيكم اللات والعيس ما تكتب علامات هذا في القرآن تقتصر على نقص في الحديث كثير من الناس الذين يطلبون نقص الحديث يكتبون على نقص على مثل السلام بذلك الفواصل في الحديث أما القرآن فواصله في آيات لا يحتاج فإذا كان مرادف تقييم العلامات دون التقييم العددي فهذا صحيح القرآن تقييمه لماذا؟ بس بعيد. بعيد الآيات معروف. الحديث غير مسلم. لا ب... لا لا ما نعرف عن ترى العلامات عن استفهام عن التعجب على مثل الوقت. يعني هذا مما يعين على فهم المعنى. مما يعين على فهم المعنى. والقرآن لولا إدغام يعني الجرس العثماني لقلنا أنهم أهل الحفظ. شماع لكن القرآن يبقى مفصلا وأن لا يزاد فيه وضعه الفصل السابع المحاضرين الرابع والثم العلامات هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها الناس يختلفون فيها بعض الناس ما يعرف الفاصل ولا يعرف علامة الوصل ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب ومعنى هذا أننا ينبغي لنا أن نقرأ الكتب المؤلفة فيها حتى إذا عرفنا الناس تكون سببنا متمشية على قواعد المعروف نعم الرابع والخمسون حلم اليقظة الناس هو حلم اليقظة ومنه بأن تدعي العلم لما لا إلى لم تعلم أو إتقان ما لم تفهم فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم هذا صحيح وما أسعى ما يسعى الإنسان أحيانا بعض الناس يري الحاضرين لأنه عالم يكثر فتجد إذا سئل يسكت شوي يعني كأنه يتأمل ويتبع الأسرار ثم يرفع رأسه ثم يقول هذه المسألة فيها قولان وهذا يقول قلبي مش القولين. نعم أما يجيب القولين من عنده ولا يقول القولين موافق. نعم فالمهم أنك لا تدعي ولا تنفع نفسك عالم مسجد وعجلاء لأمان لأن هذا من السفر العقل والقيام بالدين. ولهذا كان الحكيم فعلت فهو حجاب حديث عن العلم لأن الإنسان إذا فعل هذا إحراق من أنفسه تعالى ما احتاج يطلب العلم فينحجب عن العلم بسبب هذا الاعتقاد الباطل. نعم الخامس والخمسون احذر ان تكون ابا شبه فقد قيل العلم ثلاثه اشجار من دخل في الشبر الاول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث لعلم انه ما يعلم. ابو شبر واحد الشبر الاول يتكبر لانه ما عرف نفسه حقيقه الثاني تواضع لكن المتواضع وهو يرى نفسه عالما والأول يرى نفسه عالما لكن متكبر والثاني يرى نفسه عالما لكنه متواضع والثالث يرى أنه جاهل لا يعلم يرى أنه جاهل لا يعلم وبالضرورة لم يتكبر وهو جاهل يرى نفسه جاهل لكن هل هذه الأخيرة محمودة أو لا؟ أن ترى نفسك جاهلا إذا رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لم تقدم على عزم في الفتن مثلا ولهذا كيف تعقل هذا العلم؟ لا يعطيك سبيل الذي يظهر أو يحتمل هي. ما دام الله قد فتح عليه كنت عالما حقا فاعتبر نفسك عالما اسلم بالمساله لا تجعل الانسان الساعد طريحا على الاجتماع والا ما افدت الله اما نحن الانسان الذي ليس عنده علم متمكن وهذا ينبغي ان يرى نفسه غير عالم ان كان الوقت عالم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابو عبد الله بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه حفظ طالب العلم في الفصل السابع المحاليل الخامس والخمسون السادس والخمسون التصدر قبل التاهل احذر التصدر قبل التاهل فهو افه في العلم والعمل وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. هذا أيضا مما يجب الحذر منه أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهل للتصدر يعني إذا فعل ذلك كان هذا جميل على أمور الأمر الأول إعجابه به حيث تصدر فهو يرى نفسه أنه إيش؟ أنه عالم العالم يعني تقدر. ثانيا أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور لأنه إذا تقدر فربما يقع في أمر وحل لا يقوى خلاص منه إذ أن الناس يرون متصدرا أولد عليه من المسائل ما يبين أحوارا. ثالثا أنه إذا تفرغ قبل أن يتأهل لازمه أن يقول على الله ما لا يعلم لأن الغالب أن من كان هذا قصده الغالب أنه لا يبالي أن يحكم العلم حظه وأن يجيب عن كل مثل وأن يقول كما قال العوام جبته ونوم جبته بيض تعلمون هذا يعني معناه أنك تضرب بالسكين حتى تخرج ليس فيها دم لشده القبض والمعنى أن الإنسان بعض الناس يفعل هذا يخاطب بدينه وبقوله على الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الإنسان إذا تصدق فإنه يغلب فإنه في الغالب لا يقبل الحق لأنه يظن بسببه أنه إذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليل على أنه ليس بأهل العلم. والمهم أن هذا فيه آفات عظيمة. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا كلاهما صحيح يعني اطلبوا العلم وتفقهوا بإذن الله قبل أن يجعلكم الناس فارسا يعني الإنسان إذا تسود خلاص لم يقل لنفسك أنت لنفسك كما قيل أنت لنفسك ما لم تعرف فإذا عرفت فلست لنفسك وهذا شيء مجرد الإنسان قبل أن يعرف وقبل أن يسود تجد وقت ويفعل حاجاته ويقضي حاجاته لكن إذا عرف خلاص صار للناس وليس للناس. طيب إذن هذه أفعال وقد قيل من تصدر قبل أوانه وقد تصدر لهوانه هذا شجع طيب وفيه أيضا جناس لكنه ليس بشر. وابن رجب رحمه الله في قواعد الفقه يقول من تعجل شيئا قبل أوانه إيش هو يقبل بحرمانه. ولهذا لو قتل الموسى له الموت قتل الموسى له الموت فقدت الوصية. يعني لو أوصى إنسان قال إذا مت فأعطي فلانا 10,000 فعلم بذلك فلان أن فلانا أوصاه 10,000 وكان هذا الموسى له مستعجل وطال به الزمن أطال الله عمر الموسى قال إلى الآن ما مات نعم فذهب فقتله هل يعطي الوصية؟ لا تبقى الوصية لأنه تعبت شيئا قبل أوانه على عرفه محرم فعوقي بحرمانه. ولهذا كان من نوانا إليه القتل لئلا يتعجل الوارث موت وارثه. نعم التصدر له ابتداء منها نعم وله اشكال منها ان الانسان يبالي بإلقاء الروح على نفسه وهو لم ينظر ومنها انه اذا جلس في المسجد جعل الكلام له ولم يسمع لاحد يتكلم هذا تصدر. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن المساعدي كان يدرس الطلبة كما في بعض كبار الطلبة كان يدرسهم أول ما بدأ يدرس في زاوية من المسجد بعيدة عن النور فإذا أقبل أحد قال تعالوا اجلسوا جنبي وقام يسولف عليه كانوا جالسين يتحدثون أو يقرأون القرآن وما أشبه ذلك خوفا منه خوفا من التصدر لأن التصدر في الحقيقة فلا يحمل الإنسان على العذر وعلى ما يقول أنا من أنا. نعم. إيش؟ في بعض البلاد. ليس هناك العلماء. نعم. وطلب العلم في بعض. نعم. فإذا كان الطالب أخذ شيء من العلم فهده في التصدر لهذه العلم؟ والله من الشهر التصدر من غير الأهل خطأ كما قلنا لكم من وثيم حديث إذا تصدر الإنسان ولو كان عوامل يقوله في العلم اغتر بنفسك خلاص أنا شيخ هؤلاء وفوق كل ذي علم علي أنا فوقه ثم فتح مشكل. نعم لو وجد الإنسان ولعا جلس الناس يعلمه لكن إذا سئل عن مسألة لا يعرفها فلا يمسكها حتى أتى العلم. هذا طيب. نعم سليم. لا تقدم هذه لأنك أهل، والعجيب من سؤالك هذا هو الذي وقفنا عليه في البخاري، قال بعض أهل العلم والصبر أولى بالإيمان، وقلنا على هذا الباب إن شاء الله. السابع والخمسون: التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المسلمون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. هذا مثل التنمر بالعلم، يعني أن يجعل الإنسان نفسه نمرا، تعرفون النمر أخو الأسد، فيأتي مثلا إلى مسألة النساء ويبحثها ويحققها، نعم، في أدلتها ومناقشة مع العلماء، وإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبنات، قال ما تقول أحسن الله إليك بكذا وكذا، قال هذا حرام مثلا. قال كيف؟ لماذا نجيب عن قول صلى الله عليه وسلم كذا؟ عن قول فلان كذا؟ هم جاء من الأدلة التي لا يعرف العالم، لأن العالم ليس مثلهم من كل شيء، علشان إيش؟ يظهر نفسه إنه أعلم من هذا العالم، ولذلك تجد العوام يتحدثون، والله لا البارح جالس مع فلان، مع فلان أنه كبير من العلماء، وأفحم في مسألة من ذات عزة خلطة، نعم، ما شاء الله بلغ مبلغ عظيم، صار كبير كبار العلماء، نعم، لأن العالم لا يدري، وهذه تقع كثيرا جدا. كثيرا ما يأتي الإنسان يكون بحث المسألة بحثا دقيقا جيدا، ثم يباغت العلماء بالجهاد، وهذا لا شك أنه كما قال الشيخ حفظه الله تنمر، لكنه من مثل. لكن ما دواء هذا الذي يبين عواره؟ إذا جئنا من هذا المعمى انتصار، أعرف قول الشاعر، نعم، حينئذ يتبين بلاء أقصد هذه المسألة الفرضية، يتبين أنه ليس عنده شيء. ومن قاتلك بسيف، بل من قاتلك بالسكين فقاتله بسيف، يتبين. وهذا واقع كثير من العلماء الآن ومن طلبة العلم يقول لك اختصار في شيء معين، مثل ان يدعو كتاب النكاح مثلا ويحقق به، لكن لو تخرج به الى كتاب الزيع الذي هو قبل كتاب النكاح في التخطيط عند الفقهاء لم تجد عنده شيء. كثير من الناس الان في الحديث يتنمر، يعرض الحديث ويقول رواه فلان عن فلان وفيه انقطاع وانقطاع وكذا، ثم يبدو على هذا ظلالا من كبريات العلم، ثم لو تسأله عن آية من كتاب الله نعم ما أجاب. والحاصل الإنسان يجب أن يكون أديبا مع من هو أكبر منه، يجب مثلا إذا كان من أكبر منه أخطأ في هذه المسألة فالخطأ يجب أن يبين، لكن بحال لبق يصير عن بقى أو ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويمشي معه ويتكلم معه في أدب. والعالم الذي يتق الله إذا بان له الحق فإنه سوف يرجع إليه وسوف يبين للناس أنه رجع. الله ما أعلم. هذا ما هي سؤال. ما ضابط الشبع إذا كان الإنسان يأكل؟ هل يضع كل الدين ضابط؟ والله لا يسمع كل إنسان يعرف، لكن المهم لا يكون هم طالب العلم أن يكون رئيسا في الناس، لأن هذا من جراء الدنيا بالدين. نعم. الثامن والخمسون تحذير الفارق، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الفارق، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والمروج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتجري الحاشية الفارق. كما يقول الحذر من التأليف ثمانية شهور في مقاصد التأليف الثمانية، أول من ذكرها ابن حزم في نقص العروس، وانظر تسلسل العلماء لذكرها في إضاءة الراموس. كتاب هي كتب لكن معروفة عندكم. نقص العروس وإضاءة الراموس وأشار إلى لها. ما أحد يعرف من هذا الشيء شيئا. كل شيء مطلق دون جمع متفرق أو شرح غامض أو كلمة يقصد ما ندري. هذا مقصود من التأليف. المهم لا أنا قصدي الكتابين دوري. ها؟ إيش؟ لا عايز أسأل عن الكتابين نقص العروض وإضاءة الرموز. نعم لكن على يرجع المؤلف اشار الى صفحات. نعم كما يكون الحرف كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والدلالة في مقاصد يحتمل تكون من مقاصد لعلها من مقاصد كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع من مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الكاظم، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته والنضوج على يد أشياخه، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقول به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول حقيقة هذه الشروط التي ذكرها الآن متعجرة. الآن تجد رسائل في مثلا معجرة يكتبها هناك ليس لهم ذكر ولا معي، وإذا تأملت ما كتبوه وجدت أنه ليس صادرا عن علم الراتب، وأن كثيرا منه تكون نقولا، لكن أحيانا ينسبون النقل إلى قائله وأحيانا لا ينسبون. فعلى كل حال نحن لا نتكلم في النيات، النية عند الله علمها عند الله عز وجل، لكن نقول انتظر. رأيكم مثلا من يكتب في الصياح، يكتب رسائل في الصياح، يوجد في رسائل القوم الكبار في الصيام ما هو خير منه، لكن النفس ملأة بكل جديد، إذا ظهر هذا الأسواق ربما يشتغل ما يقضيه عن ما هو أنفع. كذلك في الحج كثرة الناس الآن في الحج كثرة عجيبة، نعم، بينما كنا إذا الصلاه لا نعرف الا ما اكثر الفقهاء في ذات المستقنع او غيره او اشياء قليله. نعم، لكن ما شرعه ابدا حتى ولا حق في المناسب. احيانا تجد الكاتب الذي كتب هذا المنسب تجده نقل العباره بدون مجهول وشكلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر ولا يقول قال فلان في كتاب فلان، وهذا سرق، هذه سرقة مال يقول الجيب، سرقة علم. لكن على كل حال نسأل المؤلف الأول ولا يقول لا يهمنا، إذا انتشر الكتاب ونفع الخلق فسواء كان باسمي أو باسم فلان ما هي، لكن الكلام على هؤلاء الذين اعتبرهم استفراقا نقول رويبكم هذا الموضوع كتب فيه العلماء الكبار. فالتحقيق والإراحة للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يغنى عن كثير من الكتب، وكذلك أيضا ما كتبه آخرون. لكن كون الإنسان كل ما عنا له أن يكتب ويؤلف عليه نقول لنا يعني هذا الكتاب أحسن الكتب مثلا، لازم نقول انتظر، وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة، شرح لأن كثيرا منها لا يستطيع الدليل على وجه كامل، اشرحها وتفيد الناس. المؤمن كما قال الشيخ ينبغي لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومراقبة ومطالعة ودرسا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، كل هذه الشروط لا توجد الآن عند بعض المؤلفين. نعم. ولا تنس قول الخطيب من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. صحيح، الطبق يعرضه على الناس، الطبق من صنف وقد جعل عقله على طبق يعجزه على الناس. ما تعرف الطبق؟ ما تعرفونه؟ ما هو الصحن؟ الصحن يعني كأن الإنسان يؤلف ويقرأ التاريخ كأن يقول يا جماعة انظر إلى عقل عقلي في هذا الكتاب، وهذا صحيح. وانتهى الوقت. نعم اي نعم، وجهها واكثر من وجهها حسب الكتاب. نعم كيف ولو نعطى خيارا لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابو عبد الله عقب بن عبد الله ابو زيد في كتابه حلمه طالب العلم. ما هو الطبق؟ عقيد الطبق الطهر، يعني والمؤلف اذا الف فقد جعل عقله على طبق وعرضه على الناس. نعم. التاسع والخمسون موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحظ منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يرجع بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما ليحدث به جذاما. نعم ينبه على خطأ، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يكثر الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه، فيغتر به من هو مثله.

والحقيقة أني أقول لا تفرح به إطلاقا. إذا عثرت على وهم عالم تحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تلذ عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهور لهم بالعدالة والخير وحب العوام ونصف الأمة. أما أن أفرح به فهذا لا ينبغي، حتى وإن كان قصدي تصريح خطأ. ولهذا لو كانت العبارة إذا ظفرت بوهم العالم فلا تفرح به الحق منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، هذا صواب العبارة. أما أن أفرح أنه أخطأ من أجل أن يصحح الخطأ هذا ليس بصواب. طيب، ثم قال: فإن الموت يكاد يزعم بأنه ما من إمام إلا وله أخلاق وأوهام لا سيما المفسدين منه. والأصح من هو أن يقول لا سيما المكثرون منهم. نعم، يقول المنصف يعني الذي يتكلم بالعدل ويتتبع أقوال العلماء يعلم أنه ما من إمام إلا وله إيش؟ أوهام وأخطأ، ولا سيما المخطئ منه الذي يكثر كتابة أو يكثر الفتوى. ولهذا قال بعضهم: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن قل كلامه قل سقطه، لأن ما الكلام يؤخذ عليه. قال: وما يشرب بهذا، يعني يتخذ شغبا ويفرح به التنقص، إلا متعال يريد أن إلى آخر. الحقيقة أنه لا يفرح به وفي التنقص إلا إنسان معتدي، هو متعال معتدي يريد العدوان على الشخص نفسه ويريد العدوان على ما عنده من العلم الصحيح. لأن الناس إذا وجدوا هذا العالم أخطأ بمثلا ضعف قوله أو ضعف قوة قوله عندهم حتى في المسائل الصحيحة. الإنسان الذي يشعر بهذه الأشياء ويتتبع دلالات العلماء ويفشيها بين الناس لا شك أنه معتدي، لا على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من صحيح القول. ولهذا قال: يريد أن يضل كامل فيحدث به سلامه، يعني يريد أن يستشفي به الزكام، ولكن لذلك الجذام أيهما أشد؟ نعم، الجذام أشد والعياذ بالله. لا، لأن الجذام مرض فتاك معدي. نعم، سلوها. الأشعري كائن من كائن، لا يؤخذ من الورقة. فأما يعني تجرأ بعض الشباب وتكلم في بعض مقالة بعض أقوال الأشاعرة. نعم، إيه، سمعت بهذا. هذا خطأ وليس بإنصاف. أن العالم إذا زل زلة وقال بقول وهم مذهب الأشاعرة يحط من قدره ويقال إنه أشعري، حتى بلغني عن بعض المتعلمين أنه قال: يجب إحراق شرط فتح الباري وشرط عليه مسلم. نعم، وهذا والعياذ بالله كلام ما هو يجب. فالحق مقبول حتى من أكبر الناس، حق مقبول. ولو كانت أقوال هذا الرجل كلها بدعة وجاء بحق وجب علينا قبوله. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وقبل من اليهود، وقبل الله من المشركين. لما قال الشيطان لأبي هريرة: اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله الحافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصل، أقره الرسول وقال: صدقته وكل فصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قال اليهودي يا محمد إننا نجد أن واحد يدعو السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وذكر تمام الحديث فحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق عن يهود. ولما قال المشركون حين فعلوا الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباء لم يفتر لأنه حق. فكون الإنسان يرى من عالم زلة صارت هذه الزلة تنفوت منها أقواله غلط غلط عظيم وليس بالإنصاف بل ينبغي لنا أمام هذه الزلة أن نسأل الله له المغفرة والعفو لمعرفتنا بأنه مجاهد على السنة وحريص على تنقيتها وأن الله نفع به المسلمين. فهذا نسأل الله له العفو والمغفرة عما أخطأ فيه. هذا هو العدل والإنصاف. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. يكون كثير من البدعة بحرا في علمه يكون يعني واقع للصراع وكذا وسيخشى نفسه منه ولكن هل يمنع هذا ان يحضر في دروسا في العقيده في الفقه والحديث حضرة طالب العلم لا يخشى نفسه من الخلل من أقواله. هذا إذا كان هذا الرجل المبتدع كما قلت عنده علم واسع في بعض الفنون والإنسان ينتفع منه فحضوره لمجالسه فيه تقصير. إن كان يخشى أن يتهم هو هذا حاضر في بدعة هذا الرجل فلا أحد. وإن كان يخشى أن ينخدع الناس بهذا الرجل لأن فلان حضره فلا يحضر أيضا. وإن كان يخشى أن يترقع هذا المبتدع وينتفخ ويكون مجالسه جاء حضر إلي فلان وناقشني في كذا فلا يحضر أيضا. وإلا فلا بأس بالحضور لكن تركه في عهدنا أولى لأن العلم الذي نريده منه يمكن أن ندركه بواسطة إيش بواسطة غير أو بواسطة التسجيل إن كان الكفر يسجل هنا سليم. وهو الغالب الغالب من البدع في العقيده ولا يمكن تجده في غير العقيده تجده مثلا ماشيين على مذهب الامام احمد بن حنبل او الامام الشافعي او الامام مالك او الامام ابي حنيفه لكن في الغالب بدعهم في العقيده. نعم. الستون دفع الشبهات لا تجعل الله لا نعم ننبه على خطأ أو وهم أو وهم وقع الإمام غمر في بحث علمه وفضله لكن لا يشير الرهج عليه بالتنقص منه والحق عليه لا يغتر به من هو مثله. هذا كما قلنا الخطأ لا بد أن يبين لكن على وجه لا محذر فيه. نعم. ستون دفع الشبهات لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على وإيرادها من حدث ثانية فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم. نعم. هذه الوصية لا تجعل قلبك كالسفنجة أنا أحكيها عدد فيها همزة كالسفنجة هكذا ننطق بها. هذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية في تأويله ابن القيم قال لا تجعل قلبك كالسفنجة يقبل ويشرب كل ما ورد عليه، ولكن يجعله زجاجة خافية، نعم تبين ما وراءها ولا تتأثر بما يرد عليها. وهذا مثل جيد لشيخ الإسلام رحمه الله. الزجاجة الصافية لو ورد عليها الماء القذر أو غيره ما يكدر اللي فيها، لكن ما فيها من الماء النافع ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر واضح. فبعض الناس يكون قلبه كالسفنجة، كل شيء يشك فيه. وتأتي أرأيت اليمنية، نعم التي قالها ابن عمر لأهل اليمن لما سألوه عن مسائل، قال له يا أبا عبد الرحمن أرأيت؟ قال اجعل أرأيت في اليمن، ما في أرأيت. كريم الناس يكون قلبه غير متفق ويولي الشبهات. وقد قال العلماء رحمهم الله قولا حقا، وهو أننا لو قاوعنا الإرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بظاهر الأقوال، بظاهر القرآن، بظاهر السنة، ولا يريدون. لو قال قائل نعم لو كان الإرادة قويا أو كان هذا الإرادة قد ولد من قبل فحينئذ يبحث الإنسان، أما أن يجب يفكر إذا نام على فراشه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أفلا يحتمل أن المراد بالأعمال العبادات الأم كالصلاة والزكاة والصيام والحج والباقي لا نية له؟ يمكن في احتمال عقلي ممكن ثم يبني على هذا الاحتمال الذي أورده على نفسه احتمالات أخرى. وما أكثر هذا في بعض الناس، تجد دائما نور الإرادات، وهذا في الواقع سلم عظيم في تلقي العلم. اترك الإرادة، انت على الظاهر فهو الأرض. ولهذا اقرأوا الآن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والأحاديث، تجدون المثل على ظهره. ما يريدون. لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يقضي ثلث الليل الآخر، اشتهر قالوا يا رسول الله كيف ينزل؟ وهل السماء تسعه؟ وهل يخلو من العرش؟ هل قالوا هكذا؟ أبدا. لما قال فإنه رأى برؤيا أن الله تعالى وضع يده على رسول وقال إني يعني شعرت ببرد أنامله، هل قالوا يا رسول الله شلون هذا؟ كيف هذا يكون؟ أبدا. لما حدثهم أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كرش بين الجنة والنار ويذبح أمام أهل الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلودوا الموت ويا أهل النار خلودوا الموت، قالوا وشلون يصير الموت؟ كبش أو لا؟ ما قالوا هذا. ولهذا أنا أنصح نفسي وإياكم أن لا تريدوا هذا على أنفسكم، لا سيما في أمور الغيب المحضة، لأن العقل لحار فيه ما يدركه، فدعها على ظهره ولا تحذر. يجي الإنسان يقول سبحان الله يوم القيامة المؤمنون نوره نفع بين أيديهم وبين أهلهم والكافرون في ظلم، شلون والمقام واحد مكان واحد كيف يقول؟ بعض الناس يصل العرق يجوه وبعضهم إلى كعبيه، شلون يقول؟ نعم يأتي المكان الإنسان في قبره إلى لبنه ويقعدانه، شلون يقول؟ الذي فوق ما يقدر. كل هذه إرادات يريدها الشيطان. ولذلك سلم في الأمور الغيبية المعنى تسلم ولا تعلم، قل سمعنا وآمنا وصدقنا وما وراءنا أعظم ما يدخل. فمما ينبغي الاستيطان العلمي من السفر. ولهذا قال لا تدع قلبك كالسفنجة تتلقى ما يجب عليها، تجتنب إثارة الشبه. بجلد هذا الشبه بنفسك ولا لغيرك؟ وإرادة على نفسك أو غيرك فالشبه مخطاها والقلوب ضعيفة، يعني أنك ربما تريد شبهة نعم والشبه خطاها كالسهل تمضي فيه وأنت لا تدري والقلوب ضعيفة. وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة تتوقعون، حمالة الحطب الذين يأتون بالغثاء والعيدان والطش ويريدونه. ولهذا أكثر الناس في الكلام من أهل الكلام، ولهذا يسمون أهل الكلام والمتكلمين. ليش؟ لأنه ليس عندهم من الكلام والإيرادات. وانظر إلى كتبهم مثلا التي بين يديه، ومن ذلك مثلا تفسير الرازي، تجد إذا تستند الآية أورد ألف سؤال أو أقل. كل هذه لا ينبغي لطالب العلم. العلم الحمد لله ظاهر مبين سهل، احذر الإرادات أن تريدها على نفسك أو على غيرك، وقل في أمور الغيب آمنا وصدقنا. من الراموس والجاموس من فؤاد من اقرا علينا اقرا نتعلق على كتابه لا بأس. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكتابين الذين ذكرهما الشيخ أبو الكلب في حديث طالب العلم هنا نفس الحروف وإضاءة الراموس، أما إضاءة الراموس فهو شرح الكتاب الحروف المحيط باللغة فذر منه مجلدان اشتملا على شكل مقدمة فقط، والكتاب مكتوب في المملكة المغربية ومؤلفه المشيخ الجديدي الذي شرح القاموس الذي شرح القاموس أيضا في كتابه زاد العروس. وهناك واقع عنه. طيب الشهر بكر يقول مهم بعد وش الثاني نقل عروض هذا هو ولد أول هذا ما تحتاجون. نعم إن شاء الله بإذن الله، لأن نقل عروض هذا يمكن نقل بالحنة يمكن إلا نعم ماشي على كل حال يبحث عنه في كشف الظنون يمكن يرفع كشف الظنون يرفع كتب المؤلف وزيله ايضا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابو عبد الله بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه حديث طالب العلم الحادي والستون احذر اللحن ابتعد عن اللحن في اللفظ والخد، فان علم اللحن جلاله وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامه المباني. فعن عمر رضي الله عنه انه قال تعلموا العربيه فانها تزيد في المروءه. وقد ورد عن جماعه من السلف انهم كانوا يضربون اولادهم على اللحن. واسند الخطيب عن الرحمي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد أنه يبسط من لسان الكلي والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن وعليه فلا تحفل. ما هو كما أنتم النحو الصرف وعليه فلا تحصل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغض، ولا بقول بشر الحاسبي رحمه الله تعالى: وآخره بغض. الشيخ بكر بن زيد: لا تقرا قصور الا وانت القمر. نعم. ولا بقول بشر بن حافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم النحو قال اضل، قال قل ضرب زيد عمرا، قال بشر: يا اخي بما ضربه؟ قال: يا ابا نصر ما ضربه، وانما هذا اصل وضع. فقال بشر: هذا اوله كذب لا حاجه فيه. رواهما الخطيب في القضاء العام العلم العام. ايضا عزم النحو ولا جاء من هذا الطريق. نعم نعم. هذا ايضا الحال والصفون يحضر اللحم، واللحم معناه الميت، سواء في قواعد التصريف او في قواعد الاعراب. قواعد الإعراب يمكن الإحاطة بها، فيعرف الإنسان القواعد ويطبق لفظه أو كتابته عليها. قواعد التصريف هي المحور، أحيانا يأتي الميزان الصرفي على غير ما على غير قياس، يأتي سماعيا بحتا، وحينئذ لا يخلو الإنسان من الغلط فيه. إذا عند اجتماع التكثير، جموع التكثير تحتاج إلى ضبط، عندك أبنية المصادر تحتاج إلى ضبط، ومع هذا لو ضبطتها سوف تجد عنها، سوف تجد شاذا كثيرا عنها، لكن نقول سجل وقارئ. المهم أن تحرص على أن لا يكون في كلامك لحن لا في الإعراب ولا تشفع، وكذلك في الكتابات. وأنا من الذين يكرهون أن يسمعوا كلام المحفوظ، يكون يكاد يكون كالصاعقة، لا سيما إذا كان لحنا لا مبرر له إطلاقا. أما اللحن الذي له وجه فالإنسان يتصفر ويكون ما دام فيه وجه ولو ضعيفا فيزرع. لكن لو قال إنسان: قام الرجلان فأكرمت الرجلان ومررت بالرجلان، مش يقول هذا؟ نعم هذا لحن، لكن ما دام فيه لغة بلدون الألف المثنى بلدون المثنى ألف مطلقة يحتمون عند الإنسان، لكن إحيانا لا مفرع إطلاقا. المهم عليك أن تعدل لسانك وأن تعجل بنانك، وأن لا تكتب إلا بعربية ولا تنطق إلا بعربية، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء وصفاء لون ووقوف على ملامة المعاني لسلامة المباني. كلما سلم المبنى اتسرح المعنى. عن عمر رضي الله عنه قال: تعلم العربية فإنها تزيد في المرور. هذا يقول ابن جاء يأمر بتعلم العربية خوفا من أن تغير بلسان العاجم بعد الفتوحات. لكن مع الأسف أننا في هذا الزمن الذي ليس لنا شخصية وصلنا أديالا وأسفاعا وغيرنا، صار منا من يرى أن الذي يتكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية هو هذا الموقع، ويكفر إذا كان عارف الإنجليزية أو الفرنسية. بل إن بعضنا نسأل الله الهداية يعلم أولاده اللغة غير العربية. بعض الصبيان يقول مع السلامة، يقول قال باي باي، معنى حاضر عن اللغة العربية إلى لغة أخرى. في الهاتف إذا زهم على الإنسان وش يقول؟ ألو يسألوه. لماذا لم تقل السلام عليك؟ لأنك الآن تستعجل. هذه أشياء مع ذلك لما كنا ليس لنا شخصية، ويجب أن يكون لنا الشخصية العليا لأننا الحمد لله أهل دين وشريعة، لكن صار بعضنا أبيات. عمر يتعلم العربية فإنها تزيد في النبوة، وبناء على ذلك كلما كان الإنسان أعلم بالعربية صار أكبر نبوءة وأكثر. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحم، هذا في السلف، اللحم قليل ولا كثير في ذلك الوقت، قليل لكن ومع ذلك يخرجونهم عليه. عندنا الآن نعم لا أحد يضرب على اللحم، لا أولاد ولا تلاميذ ولا غير. نعم على الأقل بالنسبة للتلاميذ إذا أخطأ إنسان في العربية فرد عليه، رد عليه حتى لا يكون أخطأ وظن أن فوتك يدل على صحة ما نطق به. وأنشد وأسند الخطيب عن الرحب قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحام يعني كتب حديثا أو مقالة فكتب نعم حديثا كلام يدعو الحديث فكتب عن لحام لحام آخر صار الحديث من ثابت لأن صار لحام وراء لحام فيكون الحديث سواء كان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث الناس صار من ثابت. وعن شيء المبرر النحو يبسط من اللسان ملء، النحو يبسط من لسان الألسن والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن وهو النحو الصعب. المعنى أن النحو يبسط من لسان الألسن أي يوسر حتى يتكلم باللغة العربية الفصحى، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، هذا المنطوق المفهوم إذا لحن لا تكرمه، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحصل بقول القاسم بن نفير رحمه الله تعلم النحو أوله شغل وآخره فعل، ما أجلس معنى الكلمة هذا، لكن المعنى أن النحو يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى دراسة وإلى ميراث وممارسة، لكنه كما قيل أبوابه من حديد وداخله من قصر، يعني أنك إذا عرفت القواعد سهل عليك الباب. ثم أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جهد الإنسان غريبا بحيث إذا نطق لم يلحن وإذا كتب لم يلحن، مع أنه في علم النحو ضعيف، وبالعكس يوجد بعض الناس يكون قويا في علم النحو لكنه عند التعبير أو الكتابة تجد عليه لحنا كثيرا. طيب ولا بقول بيت الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال أظن، المعنى إن تعلمته أكون ظالم، قال قل ضرب بشر عمرا، قال بشر يا أخي لم ضربه؟ نعم كيف فقال يا أبن ما ضربه وإنما هذا أصل وضع، فقال بشر هذا أوله فلد لا حاجة لفيه. لكن هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذه الأمثلة هل أرادوا الضرب حقيقة؟ لا، أرادوا المثال، لكن كلمنا لا نمثل إلا بضرب زيد عمرا وما أشبه ذلك، ينبغي أن نعدل عنه إلا عند الضرب، إذا حصل أن نمثل بكلمات مفيدة كقول الإمام رحمه الله الله بر والأيادي شاهد، الله بر له، هذا كلام فيه. وكفاه القطر في الشام كان لا يمثل الا من القران الا عند الضروره. لا نحن المهم انك لا تعثر بما قال به الشيخ، بل تابع واجتهد وافرغ ذهنك ووقتك حتى تعلم منها. نعم ما نسال القرآن ولا غير القرآن؟ القرآن معرفة، بعض العوام يجيب القراءة أكثر من باب القراءة الشرعية. مثل ايش؟ الآن يعرف القرآن ومشفع عنده وقد حفظه على هذا الوجه، فإذا أقرأ في أحد رد عليه. يمكن أن نعلم كما يذكر أن رجلا كان يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له العربي اقرأ، فأعادها على هذا الوجه والله غفور رحيم. فقال اقرأ، فأعادها وقال والله عليم حكيم. فقال هكذا هكذا الصواب، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحيم ما قطع. فعرف هذه فطرته وهذه حقيقة. ولهذا قال تعالى في قصة الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ علما من هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه الحد. نعم إيه؟ التافين التاء الظاهر إذا كان من لا يفضل أن تعرف هذا فلا بأس، أما إذا كان حفظ القرآن ماذا أفهم؟ اتق الله ما استطعت. وكثير من الناس يقول مثلا ذلك مثلا ذلك إيه نعم، لكن يقال يجب عليهم حافظ في القرآن أن يقرأوا بما ينطق به العرب. نعم ذكر الصلاة لأنه أراد في الإشارة، لكن نقول في الفاتحة ما في لأنه أدعي حرم الله بشيء يعلم وبعض الناس كما تقول بعض الناس ما يقدر ما يقدر ينطق بها عليه السليم. هذا ما نقول ما دام ما يقدر يعني بما يقدر عليه لا يقدر الله ما شاء الله. الثاني والستون الإجهاض الفكري. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. اعبد الله ما سبق أنك لا تتعجل فيما يتغير الشيء لا تخرجه، لا سيما إذا كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن تخرجه مخالفا لقول أكثر العلماء أو مخالفا لما تقتضيه الأدلة الأخرى الصحيحة، لأن بعض الناس يمشي مع بنيات الطريق فتجده إذا مر بحديث ولو كان ضعيفا شاذا أخذ به ثم قام يتكلم فيه في الناس فيظن الناس في هذا أنه أدرك من العلم ما لم يدركه غيره. فنقول الذي بينك وبين الله إذا رأيت حديث يدل على حكم تعارضه الأحاديث الصحيحة التي هي عماد الأمة وليس تلقى الأمور بالقبول فلا تتعجل. وكذلك إذا رأيت حكما إذا رأيته يدل على حكم يخالف هذا الجمهور لا تتعجل، لكن إذا تبين الحق فلا بد من القول به. هذه يسماه الشيخ بكر الإبهار الفتن، يعني كأن امرأة وضعت حملها قبل أن يتوب. الثالث والستون الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في مفافات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكالة وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي سر المحن وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سكنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها سقى الله المسلمين شرها. يريد بهذا الأفكار الدخيلة التي دخلت على المسلمين بواسطة اليهود والنصارى. فهي ليست إسرائيليات إسرائيلية بل إسرائيليات فكرية. دخل على كثير من الكتاب الأدبيين وغير الأدبيين أفكار دخيلة في الوقت، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالأنصحة، حتى إن بعض الكتاب ينكر تأكيد النساء، الذي ذهب كثير من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الإفراد وينكر الإفراد، ويقول هذا في زمن ولى وراح، ولم يدري أن التعدد في هذا الزمن أشد إلحاحا منه فيما سبق لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء إلى أن يحصنوا فروجهن. كذلك أيضا من بعض الأفكار ما يتعلق بحال النبي عليه الصلاة والسلام وتعدد زوجات الحق، ومن الأفكار أيضا ما يتعلق بالخلافة والإمامة، كذا كان أبو بكر يبايع له بدون أن يستشار الناس كلهم حتى العجوز والطفل ومع الشباب. المهم أن هناك أفكار جديدة واردة اشتبهت على بعض الكتاب المسلم، فيجب على الإنسان الحذر منها وأن يرجع إلى الأصول في هذه الأمور. فإن أخر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ ابي عبد الله بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه حجج طالب العلم الرابع والستون احذر الجدل الزيزنطي اي الجدل العقل مع الرأي، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في بيت الملائكه والعدو على ابواب جلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذ سمع قوما يتجادلون، هؤلاء من العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. هذا هو من المهم الجدال عن البيزنطي، وهو الجدال العقيم أو الرأي، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب مدينتهم حتى فاهمهم. الجدل العقيم الذي لا فائدة منه أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع في المسائل والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك دعها على الجهل اتركه، لأنه لا يجيبك إلا قهوة في القلب وكراهة للحق إذا كان مع قتلك وغلبك فيه، فلهذا دعها المؤمنين. أما الجدل الحقيقي الذي يقصد به الوصول إلى الحق ويكون جدلا مبنيا على السماح وعدم التنطع فهذا أمر مأمور به. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وذكر المؤلف وفقه الله مثالا لجدل العقيد جلس الملائكة ما هم؟ نعم، تجادل هؤلاء المتكلمون يتجادلون جنسهم من كذا وجنسهم من كذا، ونحن نعلم انهم خلقوا من نور وانهم اجسام وانهم لهم اجنحه وانهم يصعدون وينزلون الى اخر ما ذكر الله تعالى في الكتاب او ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنه من اوصافهم. ولا نتعدى في امور الغيب غير ما بلغ، ولا كيف ولما، لان هذا امر فوق العقول. وايضا اننا قصه ثانيه مات كان العدو على ابواب اليهود وكان الناس يتجادلون ايما خلق اولا الدجاجه والبيضه. قولوا لي نعم ايما افضل الدجاجه الاولى ومن اين جاءت الدجاجه؟ لا تأتي الدجاجة إلا من بيضة. ومن أين تأتي البيضة؟ إذن حلقة مفرغة ما فيها بيضة ما فيها. فمثل هذا الجدل يجب على الإنسان أن يترفع عنه، لأن يعني الجدل كما أسلفنا يوجد إيش؟ قسوة القلب. إيش؟ قسوة القلب. قسوة القلب والتباغ وكراهة الحق إذا كان مع خصم وإضاعة الوقت بلا فائدة وسحب النفوس. لأن الإنسان عندما يجادل لا شك أنه يسحب نفسه، ولهذا قال الله تعالى: لا جدال أحد، لأن الجدال سوف يصدك عما هو أهم. ولذلك تجدك إذا تتاسع ينتهي الجدال ثم خلوت لنفسك قلت لو قلت كذا لغلبت، ولو قلت كذا لغلبت، ولا أشبه هذا. إذن فالجدال العقيم باقي رهيب. أما الذي لا بد منه ويقوم بأسلوب هذا فجيد. ومن ذلك أيضا ما ابتلى به أهل الكلام فيما يتعلق بالعقيدة، وصاروا يتنطعون ويقولون مثلا: الكلام كلام الله هل هو صفة فعلية أو ذاتية؟ وهل هو حالي أو قديم؟ وما أشبه ذلك من الكلام. وهل نزول السماء الدنيا حقيقة أو مجاز؟ وهل أصابعه حقيقة أو مجاز؟ وكم أصابعه؟ وما أشبه ذلك. والله أن هذا البحث يا أخوان إنه يقص القلب، ولا تنتزع الهيبة، هيبة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله من القلب. إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم عن صلاة الله كأنما يشجع جثة ميت. سبحان الله، الناس قبل أن يدخلوا في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله شعر جدا من هيبة الله وعظمه، لكن إذا جعل يحصل في هذه الأمور قد قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمه، وكان الله عز وجل كأنه جسد في جسد والعياذ بالله. فإياك إياك واحذر هذا، احذر هذا، فإنه مجرد أن الإنسان دخل في هذه النعمة قسى قلبه ولم يخضع لعظمة الله وجلاله. العجائب الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثلها من مثل هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الأمور. الرب عز وجل تكلم وكفر كلامه حق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة علية أو أحادية أو محجلة نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة.